السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتاب ده كله بيتكلم عن مسألة رجل اجتهد في العبادات والطاعات لأجل أن يتخلص من مصيبة المصائب وبلية من البلايا فلم يتخلص منها، فما هو السبب؟ هذا الكتاب بأكمله يجيب على هذا السؤال، كيف يتخلص من الايه؟ من المصيبة والابتلاء. وهو قائم على انطراح القيد بين يدي الله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا، استقامة اللسان والجوارح في طاعة الله عز وجل. يعني هو يدور حول هذين الأمرين، كيف ينطرح القلب بكليته بين يدي الله، وكيف تستسلم الجوارح، ومن العبرة في التواطؤ بين عمل القلب وعمل الجوارح تدمع الأعين وتقشعر الجلود فينزل بسبب ذلك فضل الله عز وجل على العباد. يعني هي دي ايه؟ يعني نهاية المطاف، ان الانسان يصل الى الدرجة التي يكون فيها محلا قابلا لقبول الواردات الإيمانية التي تظهر عظم خضوعه لله سبحانه وتعالى واستسلامه لربه. فأول شيء لازم القلب ده يسلم من كل شرك ومن كل شك ومن كل ريب ومن كل مطمع في حظ من حظوظ الناس لنفسه. لابد أن يبرأ من الشركاء والأنداب ومن تزيين العمل لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفصل في الموضوع. يقول: وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، يعني واجتماع، كلمة جمعية دي يعني منتشرة شوية عند الصوفية الصوفية الأوائل، يعني يتكلم عن اجتماع القلب واجتماع الجوارح والأبدان على المطلوب، المطلوب شرعا والمطلوب قصدا وإرادة، اللي هو أن يدور مراده مع مراد الله عز وجل الذي يحبه. وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، أوقات الإجابة، يعني هو الإنسان بيعمل في عبادته حتى يصل إلى معية الله عز وجل الخاصة، لأن الناس جميعا يشتركون في المعية العامة. فكل اجتهاد الإنسان أن يصل إلى المعية فيه الخاص فيها، كقوله: إنني معكما أسمع وأرى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل، إن في الليل لساعة لا يوفقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله من خير الدنيا والآخرة على لسان مسلم إلا استجاب الله له. يبقى أنت تلتمس الوقت، ولكنك تلتمس الوقت بحال يتوافق مع الوقت، خلي بالك دي أعظم الأوقات، ولكنه مع أعظم الأوقات يريد أحسن الأحوال وأحسن الأحوال في إقبال العبد وانطراح قلبه وجوارحه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعند الأذان إذا أذن المؤذن، أو بين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، الدعاء عقب الصلوات، الدعاء عقب الصلوات يشبه الذكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي من أصحابه: قل اللهم إذا انتهيت من الصلاة اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا نوع من أنواع الذكر المتضمن للدعاء. لكن أعظم وقت للدعاء بالنسبة للصلاة وبعد الصلاة في الصلاة، لأنك في الصلاة بين يدي الله عز وجل، وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. وعند صعود الإمام يوم الجمعة، لأن الساعة هي ساعة القبول يوم الجمعة، العلماء اختلفوا فيها على قولين، عند صعود الإمام وبين العصر والمغرب. بين العصر والإيه؟ والمغرب، دي وقت قبول الدعاء. ولذلك كان في كثير من علماء السلف ومروا عن كثير من علماء السلف أنهم كانوا يحتجبون عن الناس بين العصر إلى المغرب، من العصر إلى المغرب، إلى غروب الشمس. يحتجبون لأجل الدعاء. يعني يأخذ هذه الفكرة عند غروب الشمس، بينما تبدأ الشمس تصفر يبدأ في إيه؟ في الدعاء. وعند صعود الإمام يوم الجمعة لاجتماع الناس، واحتجوا لذلك بأن كل أوقات الاجتماعات بعضها مقبول، زي الدعاء يوم عرفة، اجتماع الناس يوم عرفة، ودعاء أيام الأعياد، ودعاء يوم الجمعة. فكل اجتماع بيكون جامع لأهل الأرض قطعة معينة، وزي دعاء الكسوف والخسوف بيجمع الايه؟ الناس. فكل جامع دائما بيكون في ايه؟ استسلام كلي. وربما يستفيد رجل من دعاء ايه؟ من دعاء اخيه. وفي افتقار العباد الى الله سبحانه وتعالى. تعبير جمعي. من ذلك اليوم واخر الساعه بعد العصر، اللي هي الساعه بتاعت يوم الايه؟ بعد عصر الايه؟ الجمعه. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة الأدابة. دي يبقى انت عندك حضور القلب والاجتماع على المطلوب، وحضور القلب يقصد به خشوع القلب وانكسار القلب وذل وتضرعه ورقته، ومن استغلال الأوقات المعروفة. ثم استقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه. بدأ بحمد الله والثناء عليه. يعني حتى لما تيجي تقرأ في الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، فبدأ بالثناء على الله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك، وإني كنت من الظالمين نوع من أنواع الافتقار إلى الله عز وجل. يعني مجرد ما يقول إني كنت من الظالمين ده دعاء وافتقار ومسكنة. ثم ثنى، ثنى يعني إيه؟ جاء بالشيء بعد الشيء. جاء بالشيء، أضاف الشيء إلى الشيء. بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. يبقى الصدقة. ثم التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، طبعا معروف أسماء الله عز وجل العظمى، والتقرب إلى الله عز وجل والتوسل إليه بها وإلى الله عز وجل بها، رغبة ورهبة طبعا خوفا، وألح عليه في المسألة يعني لم يستحسر ولم يعجز ولم ييأس، ودائما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم قدم بين يدي حاجته الاستغفار، يعني يعترف لنفسه بالتقصير، كما في الحديث علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به بالذنب، يعني يقول اذنبت ذنبا فاعترف وابو لك بذنبي، اعترف. يبقى الاعتراف ده نوع من الافتقار إلى الله عز وجل، في مقابل بيان كمال الله عز وجل، لأن افتقارك في بيان إثبات إيه؟ كمال الله عز وجل وغناه. قال لا إله إلا أنت سبحانك، كمال الله عز وجل، وتنزه عن المخاوف ومعاي، إني كنت من الظالمين، افتقار. شوف خلي بالك من المحتوى اللي كان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء والحمد لله والثناء عليه ورفع يديه إلى الله عز وجل، إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه ثم يردوه من صفرا خائبتين.